هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح الإرادة. ميم اللي قال في مشكلة في نطق الكلام، ميم اللي قال إن التفاهم مش تمام. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي لذوي الهمم. ميم اللي قال إن إحنا نستسلم لخوف؟ ليه تحكموا بالشكل بس؟ ذوي الهمم هم أشخاص يستطيعون أن يصنعوا معجزات ويضيئوا الحياة، فهم نجوم على الأرض يتمتعوا بالطاقة والإبداع. أنا عندي حلم وفي يوم أكيد هقدر وطول بعد سما. أسعد معكم في هذا اليوم هالة سالم. أنا في قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة. عزيزتي المستمعة، ونحن نحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم والتفات العالم في يوم محدد من السنة لحقوقهم، هي خطوة إيجابية في طريقنا نحو عالم أفضل. ونبدأ اللقاء بهذه التحية. بحلمي كل في يوم كيان واخد مكان بوصل لأحلى من أمام. يسعدني في احتفالنا النهاردة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيوافق 3/12 من كل عام، أنا أتقدم بخالص تهاني والأمنيات الطيبة لكل أشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم، متمني لهم مزيد من النجاح والتقدم في مجالات حياتهم المختلفة. النهاردة بعد 30 سنة من إطلاق الأمم المتحدة هذا اليوم اللي بدأ عام 1992، يمكننا أن نلاحظ مدى التقدم في مجال اهتمام الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في مصر. لأن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى اهتمام كبير بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيمثلوا حوالي 11% من سكان مصر، وده دفع كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والمجتمع المدني توجيه الاهتمام بيهم وتمكينهم كشركاء فاعلين في تنمية مجتمعنا. ده من خلال توفير التشريعات اللازمة لصيانة حقوقهم وتهيئة البيئة أمامهم لتنمية قدراتهم ودمجهم في كافة المجالات حسب إمكاناتهم. النهاردة بيجي الاحتفال باليوم العالمي لأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان الابتكار والحلول التحويلية للتنمية الشاملة، وبيتكلموا فيه إن أهمية دور الابتكار في توفير عالم متاح ومنصف للجميع، وبنهتموا أكتر السنة دي ويعزين برضو الدولة وكل المجتمع المدني يركز على الابتكار من أجل التنمية الشاملة في التوظيف. الابتكارات إزاي ممكن تساعد في إمكانية وصول للعمل ونعممها في مجال العمل أمام المعاقين، وبرضو الابتكارات هتقدر تحد من عدم مساواة في كل من القطاعات العام والخاص اللي هي مهتمة بتعزيز التنوع في مجال العمل. وأيضا مجال الابتكار لأجل التنمية الشاملة للمعاقين بشكل عام، وهي من خلال الرياضة. الثلاث مجالات دول إن شاء الله مجتمعنا يشتغل عليهم ويوعي بعضنا بيهم، بإذن الله يكون عام سعيد وأكثر تفاؤلا للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. وكل عام وأنتم طيبين. دكتور أشرف مري، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سابقا. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. على فين يا عمرو؟ نازل مهمة كده يا مها. مهمة يا حلاوة يا حلاوة. ايه هم غيروا نظام العطلة الأسبوعية ولا ايه؟ لا مفيش حاجة اتغيرت. النهاردة السبت والعطلة الأسبوعية جمعة وسبت. عادي جدا اني انزل في اي وقت. وايه بقى اللي انت نازل له النهاردة؟ انا حبيبتي انا رايح النادي بتاع المساكن اللي اتنقلوا فيها بتوع العشوائيات. ايه ده اللي فيها عم فرج وبنته؟ ايوه، وبالتحديد انا رايح النادي اللي عم فرج شغال حارس فيه. وايه المناسبة؟ احتفال هناك. احتفال. احتفال ايه ده اللي انت لسه ما قلتليش عليه؟ حضري نفسك، حضري نفسك بسرعة عشان تعرفي. وكمان بقى تحضري معايا يا مها وننزل سوا. اهلا اهلا، يا دي النور يا دي النور. ازيك يا فرج؟ بنعمه والحمد لله يا استاذ عفان. ازيك يا افنان؟ يسلمك ربنا ويحرسك يا ابله سهيله. الاحتفال ابتدى يا فرج؟ لا قدامه شويه يا استاذه. دي الست مها والاستاذ عمرو لسه داخلين حالا. اوه سبقونا والله واتجمعوا الحبايب. انا لغايه دلوقتي مش عارفه هي الحفله دي علشان ايه. عشان تكريم فريق ذوي الهمم اللي فاز بالكاس على مراكز الشباب كلها. المعاقين يعني ذوي الهمم يا سهيله، وعمك فرج قالها صح. ومختارين له يوم يعني مهم خالص. ايوه اليوم العالمي لذوي الهمم 3 ديسمبر. يا احبابكم سهيله وصل يا عم. شايفهم شايفهم يا مها وافنان جايباهم عليك يا هم. الحمد لله الحفل تم بنجاح والجميع كانوا فرحانين جدا. ودلوقتي بقى تاخدوا راحتكم في شوية الشمس الحنينة دي وتفضلوا العصير. ميرسي يا أفنان. بصراحة النادي عمل أحلى احتفال لفريق ذوي الهمم. فعلا يا عمرو، لو في اليوم العالمي لذوي الهمم. اليوم ده الهدف منه زيادة الفهم لقضاياهم ودعم ضمان حقوقهم، وزيادة الوعي لإدخالهم في الحياة السياسية والثقافية والرياضية. وأدينا شفنا يا سيدي البطولة واللي محققينها ولهم وجود في الحياة النيابية، مجلس النواب ومجلس الشورى، في كل الأمور الحياتية، والتمتع بظروف معيشية مساوية لظروف الآخرين. واسمعوني لما أقول أحلى كلام سبق إني قريته. الحمد لله أبويا وصل وهيسمعك يا مدام عفاف. قول يا أستاذة وسمعينا وشجينا. أنا لست نكرة أو صفحة مطوية في ذاكرة النسيان. أنا من أصيب في عمل أو من مرض أو وراثة فلم أضعف ولست ممن استكان. أنا القانون والموظف والعامل والفني والتاجر والمزارع والطالب. أنا طه حسين وروزفلت وبيتهوفن الفنان. أنا من تخطى صعاب الحياة ومشي قدما لتنمية العمران. الله يا أستاذ. الله الله الله الله. اتخذت الدولة عددا من التدابير والإجراءات للوصول لمجتمع متاح وميسر للأشخاص من ذوي الهمم. وحول دور الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والأثار والاحتفال بهذا اليوم، وأيضا أهم الفعاليات والخدمات التي تقدمها لذوي الهمم، أجريت هذا الحوار. الأستاذ أحمد ناجي مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والأثار. صباح الخير يا أستاذ أحمد، وكل سنة وحضرتك بخير. صباح النور على حضرتك يا فندم وعلى السادة المستمعين ومستمعات إذاعة البرنامج العام اللي دايما بتكون سباقة في متابعة أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة. أستاذ أحمد، من خلال الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني أهمية هذه الإدارة في رفع الوعي الأثري والثقافي؟ هو الهدف الأول من نشأة الإدارة أو تواجد الإدارة، الإدارة العامة للتربية المتحفية بذوي الاحتياجات الخاصة، هو نشر الوعي الأثري لدى الفئات اللي هي ذوي الاحتياجات. الإدارة تم تفعيلها من 3 سنين، بداية من يناير 2020 ومستمرة إلى الآن. من خلال هذه الإدارة الأنشطة متنوعة ودايما يعني في المجال الأثري والثقافي، لكن احتفالنا يعني هذا العام باليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، هل هناك بعض الاحتفاليات أو احتفالية خاصة بهذا اليوم؟ والله احنا عندنا بالنسبة للاحتفاليات أو الفعاليات، احنا الفعاليات مستمرة طوال العام، فاحنا على طول في فعاليات مستمرة لذوي الاحتياجات الخاصة. ويمكن احنا في الثلاث سنين الماضيين الحقيقة عملنا حاجات كتير جدا لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، برامج الإتاحة اللي عملناها في المتاحف المختلفة من تركيب علامات إرشادية بلغة الإشارة، بطاقات شريحة بطريقة برايل، رمبات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والحركية، دورات مياه خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن. عملنا ده في مجموعة من المتاحف المختلفة زي المتحف المصري، المتحف الفن الإسلامي، متحف المركبات الملكية بوبولاء، متحف مطار 3 بمطار القاهرة، متحف صالة 3 لاستقبال زوار مصر من المصريين والعرب والأجانب، كمان متاحف ملاوي ومتحف الأقصر ومتحف سوهاج. فاحنا قدرنا ان احنا نعمل خدمات جليلة جدا لذوي الاحتياجات، مش مجرد بس احتفاليات او فعاليات. استاذ احمد، يعني التجهيزات اللي حضرتك ذكرتها في المتاحف لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، هل ساعدت في زيادة عدد الزوار لهذه الاماكن؟ اكيد طبعا في ازدياد، لان اولا الانشطة دايمة وفعاليات دايمة، احنا ما بنشتغلش على المناسبات، يعني ما بنشتغلش مثلا على اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه البصريه او اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه، لا احنا شغالين في برامج دوريه بتقام في المتاحف. الحقيقه اهتمام الدوله بذوي القدرات الخاصه وسياده الرئيس، هل هذا يعني ليه انطباع على الانشطه اللي انتم بتقوموا بيها والتسهيلات وازاله العقبات اللي ممكن بتكون يعني امامكم في التعامل او في وصول الرساله اللي انتم بتنادوا بيها؟ هو يمكن القياده السياسيه الحقيقه، يمكن القوانين اللي تم تفعيلها او تم تطبيقها، قانون الاشخاص ذوي الاعاقه اللي تم تطبيقه أو تم ظهوره في 2018-2019، قانون 10 ورائحته التنفيذية فرق كتير، يمكن مش بس يعني في كل المؤسسات الحقيقة وكل ذوي الإعاقة بيستفيدوا منهم، بس أنا شايف أن أثار هذا القانون أعتقد هتبان يعني ثمارها أو هتؤتي ثمارها مش دلوقتي كمان، يمكن لأن طبعا بعض التعديلات أو بعض المواد الخاصة بالقانون في قصة مجال الإتاحة أعتقد أن هي هتفرق بعد سنين قدام أو سنين إن شاء الله قادمة، يعني إذا أنا بس بدي بس تفصيلة صغيرة، لكن إن شاء الله إن شاء الله أنا شايف إن القانون هيؤتي ثماره على يعني إحنا بدينا نحصد الثمار القانون، ولكن بشكل إيجابي أكتر هتبقى للأجيال القادمة الحقيقة إن شاء الله. يعني ورؤية مصر التنمية الشاملة 2030 والجمهورية الجديدة يعني بتحمل الكثير من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، هم يعني جزء مكمل للمجتمع، والاهتمام به شيء ضروري للوصول لمجتمع أفضل من جميع النواحي. أكيد طبعا، وإحنا كلنا وراء رؤية مصر 2030، إحنا لسه طبعا خارجين من مؤتمر المناخ والسمعة الدولية الكبيرة اللي حظي بها مصر طبعا أو جمهورية مصر العربية في مؤتمر المناخ، خير دليل وخير شاهد على الكلام اللي إحنا بنقوله. فأكيد أكيد طبعا الثمار هنحصدها وهتبقى في شكل أو في وقت قريب جدا جدا جدا، مش بس لذوي الاحتياجات الخاصة، لا لكل ربوع الشعب المصري. المستمعة، وحول تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الهمم والعمل على تحفيزهم وحول التمكين الاقتصادي لذوي القدرات والهمم أجريت هذا الحوار. الأستاذة الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بيك. دكتورة يمن، اليوم نحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم. أهمية التمكين الاقتصادي لذوي القدرات الخاصة والاستفادة منهم كقوة إنتاجية داخل المجتمع. والله ده سؤال مهم جدا، لأنه فعلا مهم جدا إدماج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، ودايما ربنا بيعوض ذوي القدرات الخاصة، بيبقى كل واحد منهم أو واحدة عندها إمكانيات وطاقات هائلة ولكن غير مكتشفة. هي دي القضية أو المشكلة الكبيرة اللي عندنا. التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة حصل فيه تطور كبير جدا وتقدم تقدم عالمي، وباستخدام أنواع العلم المختلفة، وهذا التعامل هو اللي بيتيح الفرصة للتعرف على القدرات الكامنة اللي ممكن استثمارها عند ذوي القدرات الخاصة. وبالتالي أحد هذه المحاور المهمة جدا اللي بتمثل بالنسبة لأهالي ذوي القدرات الخاصة هاجس الحقيقة عندهم حق فيه، هو كيفية تأمين حياة الناس دول بعد أهلهم. طبعا الدنيا أهلهم مش بيبقوا قاعدين لهم، وبالتالي بتبقى دي من أكبر التحديات. ومن هنا موضوع التمكين الاقتصادي غاية في الأهمية في إيه؟ في إنه بيتيح دخل مستمر، في إنه بيتيح استغلال القدرات بالشكل اللي يحقق هذا الدخل، بيتيح استغلال عامل منتج في المجتمع وليس عامل عاطل، وإضافة بالضبط، وإضافة للمجتمع. وقد تكون هذه الإضافة إضافة مميزة جدا نتيجة استثمار القدرة على الاستثمار هذه القدرة. ما هو الاقتصاد هو استثمار في طاقات، وهنا احنا عندنا أهم نوع حقق معجزات اقتصادية على مستوى العالم كله هو استثمار البشري اللي هو رأس المال البشري. وبالتالي من هنا بتيجي أهمية أننا التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة مش هي قضية أننا أوفر له فرصة عمل، ولكن كيف تكون هذه الفرصة؟ لأنه للأسف الشديد تأهيله لسوق العمل يا دكتور، تأهيله. بس أهم شيء في التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة إن العمل يكون مناسب له، دي نقطة مهمة جدا، إنه يتيح له إنه يعني يستثمر ما هو مميز فيه. ويمكن إحنا تجاربنا في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة الحقيقة لم تحقق هذا، لأن حتى عندما تم وضع نسبة 5% بالنسبة للمؤسسات وغيرها كانت بتعامل بشكل الحقيقة سيء جداً، وكان نوع من التحايل فيها. أولاً كان في تحايل كبير عليها، ثانياً إنه كان التعامل بيبقى سيء جداً من حيث في كتير جداً من الشركات كانت تقول لك إيه خد المبلغ بتاعك وامشي، كما لو كان إنه نوع من الصدقة، في حين إنه إحنا مش عايزين ده، إحنا عايزينه يتحول إلى إن أنا أعرف قدرات هذا الشخص، ده محتاج متخصصين. هذه بقى الجزء اللي أنا حابة يعني إن أنا أأكد عليها، إن أنا مهم نمرة واحد إن أنا أفلتر الناس حسب قدراتهم وحسب ما يتميزوا به. وعندنا إحنا في مصر دلوقتي فرص عمل هائلة، يعني عندنا فرص عمل أونلاين، عندنا فرص عمل فيها ابتكار، عندنا فرص عمل فيها حرف يدوية، عندنا مهارات الكمبيوتر دلوقتي بتدخلنا إلى عوالم كثيرة جدا، عندنا الإلكترونيات، في حاجات كثيرة تقدر تتعمل اللي عندهم للي ما بيقدروش يتحركوا كتير، في حاجات كتيرة بتقدر تعملي. عشان كده أنا بقول إنه هم عايزين ما يطلق عليه بتيلورد بروجرام، برنامج مفصل عليهم وعلى قدراتهم. وأنا أدعو أصحاب القدرات الخاصة إن كل واحد يؤمن إن عنده هذه القدرات. طبعا أهليهم بيلعبوا دور مهم جدا ومؤثر جدا، لكن من جواهم لازم تطلع إنه عنده قدرة، وإن ربنا أكيد مديله قدرات مميزة مهم قوي يكتشفها مع الناس اللي ممكن تساعده على كده، ومهم انه يحطها في المكان المناسب. ودور كل المجتمع انه يبتدي يوفر هذه الفرص ويبتدي يساعد عشان الناس تاخد فرصها، لان هو ده الحياة الافضل. يعني الحياة الافضل هناخدها ازاي؟ هناخدها بان الناس تبقى في سعادة عند الناس، وهذه السعادة لا تتقلب الا بممارسة الحياة الطبيعية، وان الحياة تبقى كريمة، وان زي ما بنتكلم وفقا لمنظمة منظمة العمل الدولية بتحط صفات العمل اللائق. العمل اللائق لازم أنا أكون مرتاح فيه، ولازم أكون بحقق ذاتي فيه، ولازم أكون المعاملة بتاعتي معاملة جيدة. فأنا أتمنى أنه التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة يلعب دور أكتر أهمية مما هو عليه. رسالة لمواجهة ظاهرة التنمر على ذوي الهمم يقدمها لنا الشاعر أحمد مرسي. فين عينيك؟ اوعى يوم تبكي عليا، او في يوم اصعب عليك كل لما تشوف عينيا تقول يا عاجز فين عينيك. لما تتباهى بجمالك أو تقارن عقلي بيك، ولا تتمخطر في مشيك للشيطان لما يناديك، تبقى ملكه مش لنفسك، هو أصبح فيك شريك. اوعى توصفني معاق للي باعك مش شريك، يحلى في عينيك النفاق. ليه سواد قلبك عميق؟ ليه سواد قلبك؟ ليه سواد قلبك عميق؟ انت اشعلت التحدي، واعرف ان الدور عليك. وما تسأل حتى روحك عن مرايتك بين ايديك، عن غرورك او شبابك اللي خلقك هيجازيك. بس حبيت ان اقولك كل وصفك عني فيك، العمى مش كان في عيني، العمى كله في عينيك، والسواد بركان في قلبك كان رسولك أو نهيك. العمى كان في البصيرة، خلي ذنبك يشتهيك، وما تخسر كل شيء قول لعبدك يشتهيك. وما يوم ترضى بقضاه بكرة ربك هيرضي. مين اللي قال في مشكلة في نطق الكلام؟ مين اللي قال إن التفاهم مش تمام؟ مين اللي قال إن إحنا مش قد الظروف؟ مين اللي قال إن إحنا نستسلم لخوف؟ ليه تحكموا بالشكل بس؟ المستمع يمتلك الكثير من ذوي الهمم مواهب نادرة وعظيمة، وحول العلاج بالفن وفرقة موسيقية لدمج ذوي الهمم أجريت هذا الحوار. الأستاذة منى الصادي المتخصصة في مجال التربية الخاصة، وموجه أول تربية موسيقية بالتربية والتعليم، وأيضا هي صاحبة أول فرقة مدمجة. أهلا بيكي وصباح الخير، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي أستاذة هالة، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك يعني متخصصة في مجال الدمج ومجال ذوي الاحتياجات الخاصة، فكرة هذه الفرقة جات إزاي؟ والله احنا فكرة الفرقة، طبعا انا في مجال التربية الخاصة من وانا في ثالثة كلية على فكرة، في مجال التطوعي. والحقيقة كان دايما بيشدني الاطفال دول والشباب منهم. وبعدين انا كان عندي فريق من الشباب طلاب المدارس، اخدتهم معي عملت فرقة خاصة بيا. اقترحت عليهم فكرة، كان معي عمرهم قد ايه وقتها؟ كان ساعتها اللي لسه في يعني تالتة ثانوي، اولى جامعة، تانية ثانوي، اولى ثانوي، كانوا بدايات كده، كانوا في الفرقة يعني. وكان معنا ابتدائي كمان على فكرة واعدادي. فأنا قلت لهم إيه رأيكم، إحنا معانا مواهب. كان معايا بنت جميلة من ذوي الهمم اسمها آية بتلعب أورج، كانت حلوة جدا. فقالت لي أنا نفسي يبقى ليا أصحاب. فكانت الفكرة إزاي نكون أصحاب من خلال الفن. فعملنا الفرقة دي كلها علشان خاطر يتم إسعادها في الأول، وبعد كده تشعب الموضوع والآنس بدأت تتصل علينا وعايزة تقدم مواهب، فأصبحنا فرقة ما بين الشباب اللي هم مش من ذوي الهمم مع شبابنا من ذوي الهمم. دخلنا جامعة القاهرة، قابلنا ناس كتير انضموا لينا وجامعة عين شمس من شباب الجامعات من ذوي الهمم، وبدأت الفكرة بقى تكبر معنا، والحقيقة احنا بنعملها بحب جدا. طبعا يعني الموهبة والحب والثقة كمان ده عامل مهم من عوامل أي فنان بيبرز موهبته. والله يا حبيبتي هو كمان أنا لقيت أن الأطفال دول والشباب دول هو ليه كل الصالونات الثقافية اللي في مصر ما بتقدمهمش، فاحنا إن شاء الله بيهم، بس يمكن يعني مش كله موجود على ساحة الإعلام، لكن هم بيخافوا أولا يظهروا أحيانا مواهبهم، بيخافوا من التنمر في المجتمع. بس إحنا من خلال برنامج حضرتك فرقتنا مفتوحة لكل المواهب، شعر، رسم، موسيقى، غناء، عزف، لكل ذوي الهمم، وأهلا بيهم. وعلى فكرة إحنا بس فرقتنا مفتوح ومجانا لأي حد يجي لنا، لأن إحنا بنحبهم جدا. أستاذة منى الصادي متخصصة في مجال التربية الخاصة، وهي أيضا صاحبة أول فرقة موسيقية مدمجة، يعني اكتشاف مواهب ذوي الهمم من خلال العمل الجماعي للموسيقى، هل بيكون شيء صعب ولا بيبقى كل حالة منفردة حسب يعني ظروفها وحسب موهبتها؟ لا، وكل حاجة تبقى حسب ظروفها حسب موهبتها. يعني مثلا بنلاقي في ناس في الغناء متميزين، في ناس في العزف متميزين، في ناس ممكن ما نقولش مطرب نقول مؤدي كويس، لأن مقاييس التعامل معهم ما بتبقاش نفس مقاييس التعامل مع الشباب الآخرين، لأن أنا مش بطلب منهم الاحتراف أو التميز، أنا مطلوب مني أنا أوصله للتميز ده أو الاحتراف ده من خلال مرحلة إعداد وتأهيل للطفل الموهوب من ذوي الهمم؟ طبعا جدا، لأن في مرحلة إعداد أو أول إعداد كسب الثقة ومواجهة الجمهور، ودي بتبقى على فكرة مع الطفل من ذوي الهمم ومع الطفل اللي مش من ذوي الهمم برضو. بس الطفل اللي مش من ذوي الهمم ده بنحتاج نديله الثقة أكتر والدعم أكتر عشان يقدر يواجه الجمهور ويقول بدون خوف. أستاذة منى الصادي المتخصصة في مجال التربية الخاصة، موجه أول تربية موسيقية بالتربية والتعليم، وصاحبة أول فرقة مدمجة، النهاردة العالم كله بيحتفل بذوي الهمم، وإحنا النهاردة كمان بنلقي الضوء على هذه الفرقة ومواهبها، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى طوال العام. لكن يعني الكلمة بتوجهيها الآن أولا لأعضاء الفرقة مع حضرتك والجمهور. عايزة أقول لأعضاء فرقتي شكرا على تعبكم معايا بجد، وإن ذوي الهمم اللي معايا في الفرقة أنتوا بتضيفوا لينا بهجة ونقاء وحب أثناء البروفات وأثناء الحفلات، يعني لولاكم ما كناش إحنا بقينا فرقة. وبوجه الشكر لأولادي اللي هم مش من ذوي الهمم اللي وافقوا إن هم يخوضوا معايا التجربة وهاخدناها بحب والحمد لله. بالنسبة للجمهور أنا بقول لهم يا جماعة ذوي الهمم دول على رأسنا من فوق، وأهلا بأي موهبة من ذوي الهمم من جمهورنا الحبيب. وعايزة أقول لكم كلمة مهمة قوي، هم مش هم بس اللي محتاجين لنا علشان نديهم الثقة والدعم، احنا كمان محتاجين لهم علشان يعلمونا معنى العطاء ومعنى النقاء ومعنى الصراحة في التعامل والحب، لان هم فيهم صفات ممكن ما تبقاش متواجدة فينا، لكن هي متواجدة فيهم الشفافية والحب والصفاء والتعامل بدون نفاق، ودي اجمل حاجة في ذوي الهمم تعلمناها من بعض. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم نقدم لهم الدعم ونعمل على تحقيق أمنياتهم للحياة بأمن وأمان. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.